أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وما زلنا في بيان مستحبات الصلاة، وقد وصلنا فيها إلى القنوت. قال: والقنوت في الصبح فقط بعد الفراغ من القراءة في الركعة الثانية قبل الركوع سرا. قال الشارح: والقنوت هو في نفسه مندوب، ولا يشرع إلا في الصبح، وكونه قبل الركوع مندوب سان، فيكره بعد الركوع. يعني القنوت مندوب، يعني الدعاء، وكونه بعد قبل الركوع مندوب سان، ويكون سرا عندنا نحن المالكية. قال: إلا أن يقتدي بشافعي يؤخره، أي بعد الركوع، فيتبعه ويقرأ القنوت من ابتداء الشافعي في قنوته. يعني الشافعي يقنت: اللهم اهدنا فيمن هديت، والمالكي يقنت معه بقنوته: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. يعني الشافعي يقرأ قنوته جهرا، والمالكي يقرأ سرا. بل خلافا لقول بعضهم إنه يؤمن على قنوت الشافعي. وكونه سرا مندوب سالس، يبقى القنوت سنة مستحبة يعني، وكونه قبل الركوع مستحب سان، وكونه سرا مستحب سالس، يبقى القنوت فيه ثلاث سنن. ولما كان القنوت هو الدعاء، قال: ولفظه الوارد مندوب رابع، وهو القنوت الوارد الذي رواه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: اللهم إنا نستعينك، أي نطلب منك العون على مهماتنا، ونستغفرك، أي نطلب منك الغفران، ونؤمن بك، أي نصدق بجميع ما جاء عنك على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم، ونتوكل عليك، أي نعتمد عليك، ونثني عليك الخير كله، أي نذكرك بأنك متصف بالخير. فالخير منصوب على النزع الخافض، ونثني عليك الخير، أي نثني عليك بالخير، كما في القرآن: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي في صراطك المستقيم. هذا معنى منصوب على نزع الخافض، أي على تقدير الجار، على تقدير: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي في صراطك المستقيم. ونثني عليك الخير كله، أي نثني عليك بالخير، أي أنك متصف بالخير. نشكرك ولا نكفرك، أي نصرف جميع جوارحنا في طاعتك، وهذا معنى الشكر، صرف جميع الجوارح وما أنعم الله بها على العبد في طاعة المولى تبارك وتعالى. ولا نكفرك، نشكرك ولا نكفرك، أي لا نكفر نعمك الظاهرة والباطنة، ونخنع أي نخضع ونذل لك، ونخنع لك ونخلع، ونخنع من الخنوع وهو الذلة والخضوع، ونخلع أي نخلع الأديان التي تخالف دين الإسلام، ونخلع ونخنع لك ونخلع أي نخلع جميع الأديان التي تخالف دين الإسلام، ونترك من يكفرك أي نمنع أنفسنا من موالاته ومحبته لا مداراته، يعني مدارات الكافر جائزة لكن الموالاة ممنوعة، لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا معنى المداراة. اللهم إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، ولك نصلي ونسجد، فهذا من عطف الخاص على العام، لأن الصلاة والسجود داخلة في العبادة، داخلة في العبادة، فعطف الخاص على العام. وإليك نسعى أي نسعى في تحصيل مرضاتك، ونحفد أي نسرع، وإليك نسعى ونحفد ونحفد يعني يجوز بالكسر والفتح، أي نسرع في العمل، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك الجد أي عذابك الحق، إن عذابك بالكافرين ملحق، ملحق بكسر الحاء وفتحها، ملحق أو ملحق، قالوا ملحق بالكسر أي لاحق، أي لاحق بهم لا محالة، إن عذابك بالكافرين ملحق أي لاحق، أو ملحق أي يلحقه الله بالكافرين. ومن سنن الصلاة أو المستحبات التشهد الثاني، التشهد الثاني، والمراد به ما فيه السلام، يعني من مستحبات الصلاة التشهد الثاني، المراد به ما فيه السلام، ويكره الدعاء فيما عداه، وفضيلة الدعاء تحصل بأي دعاء كان، يعني الدعاء بعد التشهد الثاني من مندوبات الصلاة، من مندوبات الصلاة، والدعاء بعد التشهد الثاني من مندوبات الصلاة ومستحباتها. أما التشهد فهو من السنن المؤكدة، التشهد الأول والتشهد الثاني، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء بعد إنك حميد مجيد هذا مستحب، يعني سواء كان التشهد الثاني أو التشهد الأخير بالنسبة للصبح مثلا، لأن هذا التشهد الذي فيه السلام، فالدعاء قبل السلام إلى أن يسلم الإمام، فإذا سلم الإمام قطع المأموم الدعاء وسلم، ويكره الاستمرار في الدعاء بعد سلام الإمام. وفضيلة الدعاء تحصل بأي دعاء كان، يعني إنسان يدعو بما يفتح الله به عليه، إن كان يحفظ المأثور كما علم صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يستعيذوا بالله من أربع قبل السلام، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وتقديم يديه حين يهوي بهما للسجود على ركبتيه، وتقديم ركبتيه على يديه عند القيام، هذه أيضا من مستحبات الصلاة عندنا المالكية، المالكية يقدمون اليدين عند النزول ويؤخرون الرجلين عند القيام، يعني ينزلون على اليدين ويصعدون إيه على اليدين، هذا عند المالكية. وعند غيرنا ينزل بالركبتين ويرتفع بالركبتين. قال ولا يعارضه حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، فإنه إنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم عند كبر سنه، وعمل أهل المدينة على خلافه. يعني أهل المدينة يفعلون كما قال الإمام مالك، ينزلون على اليدين ويرتفعون عليهما، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني فعل الأمرين كما ثبت ذلك في كتب المالكية. يعني الشيخ محمود خطاب السبكي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، يعني نزل على ركبتيه وأخر يديه، ونزل على يديه وأخر ركبتيه. إذن فالأمران جائزان عند المالكية وعند جمهور الفقهاء. ومن سنن الصلاة قال وعقد الخنصر والبنصر والوسطى من اليد اليمنى. الخنصر هذا، والبنصر ما بعده، والوسطى هذا يعقد عندنا في في في باطن الإبهام هكذا، ويمد السبابة والإبهام جهة القبلة، جهة القبلة هكذا. هذه صفة الايه، الصفة عندنا المالكية، ويضعوها هكذا ولا يضعوها هكذا، يعني الوضع يكون هكذا عند الايه الإمام مالك، ويحرك يمينا ويسارا إلى نهاية التشهد. وعقد الخنصر والبنصر والوسطى من اليد اليمنى مادا السبابة والإبهام منهما، منهما في التشهدين، التشهد الأول والتشهد الثاني، ويحرك السبابة يمينا ويسارا. وعقد الخنصر أي على اللحمة التي تحت الإبهام هنا، مادا السبابة منصوبا على الحال، أي يجعل جنبها جهة السماء، جهة السماء وليس الظهر جهة السماء، الجنب جهة الايه، جهة السماء. والإبهام بجانبها على الوسطى، يعني هكذا في التشهدين أو الأكثر أو الواحد، يعني سواء تشهد تشهدين أو ثلاث تشهدات، لأنه احنا عندنا في المالكية إذا كان هناك سجود سهو نعيد التشهد مرة أخرى، يبقى نتشهد إيه ثلاثا. فالتشهد وإن كان لغاية إنك حميد مجيد من غير دعاء، لكن عقد اليد هكذا في كل تشهد، يعني سواء كان التشهدين الأصليين في الصلاة أو تشهد سجود السهو. ويحرك السبابة يمينا وشمالا دائما حتى في وقت انتظار المأموم سلام إمامه بعد الفراغ من الدعاء، كما هو مقتضى التعليل، يعني التحريك إلى سلام الإمام، التحريك إلى سلام الإمام، يعني يظل في الدعاء والتحريك حتى يسلم إيه؟ حتى يسلم الإمام، كما هو مقتضى التعليل الذي أشار له بقوله ويعتقد، يعتقد في التحريك ويعتقد بالإشارة بها أنها مطردة للشيطان، مطردة للشيطان أي آلة للطرد. قال واختصت السبابة بذلك لأن عروقها متصلة بنياط القلب. يعني لماذا اختصت السبابة بالتحريك؟ قال لأن بها عرقا متصلا بالقلب، بنياط القلب أي بعرقه، فإذا تحركت أو حركت تنبه تنبه القلب فلا يسهو. انظر إلى هذه الحكمة في التحريك لتحريك السبابة. وقيل يعتقد بالإشارة بها أن الله تعالى إله واحد. ولذلك لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يشير بالإثنين قال أحد أحد، يعني اجعلهما إيه؟ واحد، يعني أشر بإيه؟ بواحد ولا تشر بالإيه؟ بالإثنين. ففيها إشارة إلى أن الله واحد لا شريك له. ويبسط يده اليسرى ندبا ولا يحرك سبابتها. بعض الناس يحرك إيه؟ الإثنين، لا طبعا إيه؟ التحريك لليمنى واليسرى تبقى على الركبة من غير تحريك. على ويبسط اليسرى ووضع اليدين على الركبتين في الركوع ووضعهما حزو أذنيه أو قربهما في السجود. من ضمن مندوبات الصلاة عندنا وضع اليدين على الركبتين، ويندب تفريق الأصابع، يعني الركبتين يضع إيه؟ أحيانا بعض الناس يضع هكذا، لا الصواب أنه يضع يديه على ركبتيه والأصابع متفرقة، يفرق أصابعه هكذا. ويندب تفريق أصابع اليدين في الركوع كما تقدم، وعدم تفريقهما في السجود. في السجود يضم الأصابع، وفي الركوع يفرق الأصابع. نعم، لا التفريق في السجود خلاف السنة، لا الصواب هكذا حزو الأذنين. ووضعهما حزو أذنيه أو قربهما في السجود، يعني لا يضع يديه عند رأسه ولا يضع يديه في الخلف عند الركبتين أثناء السجود، وإنما السنة أن يضع يديه قرب الإيه؟ الأذنين، يعني حزو الأذنين أو قربهما، ولا يقدم جدا ولا يؤخر جدا. ومجافاة الرجل في السجودين ومجافاة الرجل في السجود بين ركبتيه وبين مرفقيه وجنبيه وبين فخذيه، يعني من السنة المباعدة، مباعدة الرجل العضدين بعيدا عن الجنبين. يعني بعض الناس يسجد ويضم هكذا، يضم العضدين على الجنبين، لا السنة أن يجافي، يجافي بين العضدين والجنبين. وألا يطبق بين فخذيه هكذا، يعني هو جالس الركبتين يكونوا متباعدين، بأن يباعد كل مرفق عن جنبه، وبين فخذيه بأن يفرق بينهما ولا يلصق بطنه بهما، يعني عند السجود يباعد البطن عن الفخذين بحيث يرتفع البطن عنهما، لأن بعض الناس يسجد وتجد البطن لاصقة بالرجلين أو بالفخذين، لا طبعا. لأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يعني مرت الهرة من تحت صدره صلى الله عليه وسلم. نعم لا الرجال فقط، الرجال لكن المرأة تنضم في كل الصلاة. والتكبير عند الشروع في أفعال الصلاة إلا في تكبيرة القيام من اثنتين، فإنه يكبرها بعدما يستوي قائما. يعني دائما التكبير عندنا المالكية يكون إيه؟ عند الشروع في الفعل. يعني مثلا يقول إيه؟ الله أكبر، يبقى التكبير مع رفع الإيه؟ اليدين. والتكبير عند الركوع الله أكبر، يعمر الركن. وإذا قال سمع الله لمن حمده يقول سمع الله لمن حمده، يعمر الركن، بحيث تكون كل حركات الصلاة فيها ذكر. وعند الهوي للسجود يقول من أول ما ينزل الله أكبر، يعمر الركن من أول ما ينزل إلى أن يضع جبهته على الأرض. لا، لكن الذي يكبر عند سجوده هذا طبعا إيه؟ مخالف للسنة، مخالف للسنة. وهكذا برضو لو كبر قبل أن يركع برضو هذا أيضا خلاف السنة، خلاف الأولى. يعني خلاف الأولى، السنة هي الأولى، يملأ الركن كله. ما عدا عندنا المالكية إذا قام من الركعة من التشهد الأوسط يقوم ساكتا ولا يكبر حتى يستوي قائما، لأنه كمبتدئ صلاة، يعني كأن الركعتين كأنه يبدأ صلاة أخرى بعد التشهد الأول، لا يكبر حتى يستوي قائما، لأنه كمنشئ صلاة. والاثنتان باعتبار المأموم منظور فيهما للإمام، فيشمل ما لو حصل المأموم الركعة الثانية. يعني لو المأموم أدرك ركعتين وسلم الإمام حينما يقوم لا يكبر إلا بعد وقوفه. والتورك في الجلوسين وبين السجدتين، وهو أن يفضي بوركه الأيسر إلى الأرض ويخرج رجليه جميعا من جانبه الأيمن، وينصب قدمه اليمنى وباطن إبهامه اليمنى إلى الأرض، ويثني اليسرى ويضع كفيه على فخذيه. عندنا احنا المالكية التورك يكون بين السجدتين وفي الجلوس الأول وفي الجلوس الثاني، التشهد الأول والتشهد الثاني. ومعنى التورك اللي هو أن يضع وركه على الأرض ولا يجلس على رجله، عند المالكية لا يجلس على رجله حتى بين السجدتين، وإنما يسموه العلماء يسموه التورك، يعني يجعل وركه الأيسر على الأرض وينصب رجله اليمنى، يعني يخلي الإبهام إبهام الرجل اليمنى ولا يجعل الرجل كلها إلى الخلف، لا، وإنما يجعل الإبهام على الأرض، باطن الإبهام على باطن إبهام الرجل على الأرض ينصبها، والرجل اليسرى تظهر من تحت الورك الأيمن في جميع الجلوس، يعني بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي التشهد الأخير. وده يسمونه التورك عند المالكية، التورك. عند الإمام الشافعي وغيره حاجة يسموها الافتراش، اللي هو يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى بجوارها، ده اسمه الافتراش، يعني يفترش الرجل اليسرى ويجلس عليه. الإمام الشافعي عنده التورك في الجلسة الأخيرة حتى يميز بين الجلسة الأولى والجلسة الثانية.